سألوا عن امرأة بكر أنجبت بنتا ومضى لها 50 يوما ولم ينقطع عنها الدم، هل تصلي أم لا؟ إذا ولدت المرأة لزمها أن تدع الصلاة والصيام أيام النفاس، أيام الدم يعني نفاس الدم إلى 40، هذا هو المختار وهذا أرجح القول العلماء. فإذا طهرت قبل ذلك من شهر أو أقل أو أكثر اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، ولا يلزم أن تبقى للـ40، بل متى رأت الطهارة من بنت 20 أو 10 أو 10 أو 10 أو شهر فإنها تغتسل وتصوم وتصلي ولو لم تكمل 40. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في مرة وغيره أنه وقت النفساء 40 يوما إلا أن تنطقها قبل ذلك، لكن في إثناء في ضعف. فالحاصل أن الذي عليه العلم وقول جمهورهم أن الحد 40، فإن رأت الطهر قبل ذلك اغتسلت وصلت وصامت في بقية 40 وحلت لزوجها. فإن عدد الدم عليها في 40 جلست أيضا وصلت ولم تصلي ولم تصوم في 40، طهرت 20 ومضى عليها 10 أيام طاهرة ثم عاد عليها الدم 31 تجلس لا تصلي ولا تصوم ولا تحل لزوجها، لأن الدم عاد في وقت. فإذا طهرت منه 35 مثلا أو 36 اغتسلت وصلت وصامت في بقية 40 كالذي بعدها. فإن استمر معها الدم ولم ينقطع حتى بلغت 40 فإنها حينئذ تغتسل وتصلي وتصوم ولو بقي معها الدم، يعتبر دم فساد لا دم نفاس، وتغتسل وتصلي وتصوم وتتحفظ وتستثر بالقطن ونحوه لحمايتها من نجاسة الدم حتى تطهر من هذا الدم، هذا يعتبر دم فساد كذا المستحاضة. صلي معه وصوم معه وحل زوجها معه وتتحفظ بما تستطيع حتى تقي نفسها وثيابها شر هذا الدم، هذا هو المختار. قال بعض اهل العلم انه يمتد الى 60 يوما، قال بعضهم يمتد في العربيات الى 60 وفي العجميات الى 40، كل هذا لا وجه له. والصواب ان نهايته 40 لحديث ام سلمه رضي الله عنها قال كانت النفس تقعد على عهد رسول الله 40 يوما، رجعه عن السنن. هذا فالمعنى في هذا ان هذا نهايتها، ان هذا القعود والنهايه يعني اكثر ما تقع فقط تجد الناس المراه 40 وقد تظهر قبل ذلك. نعم. اذا مضى لها 50 ولم تقل الصلوات التي تركت طبعا تغتسل او انها تركت الصلاه على 40 تظن ان هذا لازما لها تغتسل وتقضي ما تركت.